بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 28 من شهر رجب من عام 44,400 من الهجرة. درسنا في هذه الليلة المباركة مع تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى المسمى بالتسهيل بعلوم التنزيل، ولازلنا في سورة المائدة، صلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل. وقوله تعالى: لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر. فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه، والنهي لا يكون بعد الفعل، فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله. وقوله تعالى: ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب، وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين. وقوله تعالى: والنبي وما أنزل إليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ما اتخذوهم أولياء، أي ما اتخذوا الكفار أولياء. وقوله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة، الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين. وقوله تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة، الآية إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين، وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر، فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله. قوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، تعليل لقرب مودتهم، والقسيس العالم والراهب العابد. وقوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الآية هي في النجاشي وفي الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم 70 رجلا، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم. وقال السهيلي: نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى 20 رجلا، فلما سمعوا القرآن بكوا. وقوله تعالى: مما عرفوا من الحق، من الأولى سببية والثانية لبيان الجنس. وقوله تعالى: آمنا، أي بأن القرآن من عند الله. قوله تعالى: مع الشاهدين، أي مع المسلمين. وكذلك مع القوم الصالحين. قوله تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله، توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم. وقوله تعالى: ونطمع، قال الزمخشري: الواو للحال. وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعن الذين كفروا، اللعن الطرد. طيب، الطرد من رحمة الله. قال: على لسان داود وعيسى بن مريم، قال أي في الزبور المنزل على داود عليه السلام، وكان يعني أكثره مواعظ توجيهات، وقد يطلق عليه قرآن. جاء في بعض الحديث أن داود يقرأ القرآن، يسمى قرآنا، يعني من باب التسمية العامة، ليس من باب التسمية الخاصة. التسمية الخاصة المصطلح القرآن قرآن، ولذلك حتى القرآن أحيانا يسمى بالزبر أو الزبور أو الكتاب، له عدة، أو الفرقان. الفرقان أنزل على موسى عليه السلام، هو التوراة يسمى الفرقان، ولقد أعطينا موسى الكتاب والفرقان، فيسمى هذه يعني تسمى تسمية عامة، تسمية عامة، مما يسمى كتاب يسمى قرآن يسمى، لأنه يقرأ. لكن المصطلح المعروف أن الزبور منزل على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا، والإنجيل على عيسى. يقول: من أسباب لعنهم من أسباب اللعن بلا شك أن له عدة أسباب. واليهود الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء لأسباب كثيرة، لكن السياق هنا يقتضي أنهم لعنوا بسبب عدم إنكار بعضهم على بعض في وقوع في المعاصي والمنكرات، مثل ما حصل من بعض الذين سكتوا على منكر التحايل في صيد السمك، منهم من سكت ومنهم من أنكر ومنهم من توقف، قال يعني ما تنفع الموعظة معهم دعوهم. طيب قال كان لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. يقول المؤلف هنا هذه تسمى أحيانا بالتساؤلات التفسيرية، يأتي المفسر يطرح سؤال ويجاوب عليه، يسمونها التساؤلات التفسيرية، وأحيانا يسمونها الفنقلات. الفنقلات يعني إذا قال فإن قيل كذا وكذا قلنا كذا، هذه يستعملها الزمخشري كثير، أكثر من 1000 موضع عند الزمخشري الكشاف، يقول فإن قيل كذا فما الجواب، ثم يقول نقول كذا، تسمى الفنقلات وتسمى التساؤلات التفسيرية. فهنا هو يطرح سؤال زين ثم يجيب عليه. فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه، خلاص فعلوه شو فائدة يروحون ينهون عنه، هم فعلوه انتهى. يعني واحد وقع في معصية، إذا وقع فيها تروح تقول له ترك وقعت وترى حرام، خلاص انتهى، تنهاه قبل ما يقع. يقول لما وصف المنكر بقوله فعلوه، والنهي لا يكون بعد الفعل، ما يكون بعد الفعل، إذا فعل وباشر الجريمة وباشر المعصية وانتهى منها، تجي تقول له ترى هذا حرام، يقول خلاص انتهيت الآن ما فيه. فممكن يستفيد منها أنه في المستقبل ما يفعل، لكن هذه المعصية التي إذا المنكر هو وقع فيه. يقول طيب الجواب كيف؟ قال الجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه. يقول مثل هذه المنكرات لا يتناهون عنها، يعني يقعون في منكرات ولا ينهى، وفي أمثالها الكثيرة لا ينهى. أو يقول عن منكر أرادوا فعله على تقدير عن كانوا لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله. يعني الآية عندي أنها واضحة، يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي يتناهون عن المنكرات التي يزاولونها باستمرار، يعني يزاولونها يقعون فيها كثيرا ولا يبالون، ما ينهى بعضهم عن بعض في الواقع. طيب قال سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني يقصد اليهود كثير منهم يتولون الكفار، يعني يتعاونون معهم ويتظاهرون معهم ضد المسلمين. طيب ما معنى ترى هنا؟ قال تحتمل أن المراد هنا يعني ترى كثير أي تعلم، يسمونها رؤية القلب العلمية، وفيه رؤية بصرية. فإن أردنا، يقول هو المؤلف هنا، يقول إن أردنا الأسلاف والأجداد فهي رؤية القلب، ترى يعني تعلم، ترى كثيرا منهم يعني تعلم، وإن أردت بها المعاصرين فهي بصرية رؤية العين، أي ترى يعني بعينك. طيب ما الصحيح؟ أقول الصحيح تحتمل الآية الأمرين، تحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية التي بالعين، يعني لأن الآية تحتمل الأسلاف والمعاصرين كلهم كانوا يعني يتولون الذين كفروا، فأجدادهم يتولون وهم يتولون. المؤلف كان يميل إلى المعاصرين. طيب يقول لك هنا ولو كانوا يؤمنون بالله، هذا عرض لهم، يسمى عرض تحضير، يقول يعني لو كانوا أفضل خيرا لهم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. قال المراد بالنبي هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليه القرآن، إذن كان يقصد به المعاصرين أقرب، سياق يرجح المعاصرين صح؟ هو المفيد، لأنها لا، لما قال اين لان قال لو كان ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد معناته ما يخاطب به القدماء اني وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ما اتخذوهم اولياء يعني اي نعم قال يعني ما اتخذ الكفار اولياء ما اتخذوهم الضمير يعود الكفار طيب ولكن كثيرا منهم فاسقون طيب قال لتجدن اشد الناس عداوه هذه بدايه الجزء السابع لتجدن اشد الناس عداوه قال هذا خبر اللام شو تسمى هنا نقول لام القسم هذه لام القسم اين القسم نقول محذوف يقدر والله والله لتجدن والنون هذه نون التوكيد الثقيله لتجدن والمخاطب من هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلح له الخطاب يعني هو وامته يعني انت نخاطبك نقول لك لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود فهذا كله يدخل في خطابات يعني هذا يخاطب به النبي اولا يدخل دخولا اوليا ويدخل معه ايضا الامه قال اخبار عن شده عداوه اليهود وعبله الاوثان المسلمين يقول الذين نعم اليهود والذين اشركوا شوفوا قدم اليهود على المشركين مع المشركين عداوه ظاهره لكن اليهود اشد حقدا على الاسلام وحسدا وعداوه فذلك قدم اليهود والذين اشركوا طيب وقابلهم قال ولتجدن اي والله لتجدن اقربهم موده اي محبه الذين قالوا انا نصارى اي اخبار عن النصارى اقرب الى موده المؤمنين وهذا امر يقول المؤلف باق الى اخر الدهر وهذا الواقع حتى الان تجد النصارى أو من يعني يدعون أنهم نصارى أو ينتسبون إلى النصرانية ما يقال لهم الآن المسيحيين يدعون دعاوى أكثر إسلاما من غيرهم يدخلون في الإسلام كثيرا في بعض الدول الآن جنوب شرق آسيا الذين ينتمون إلى النصرانية أو في مناطق أوروبا أو غيرها تجد يدخلون في الإسلام أكثر من غيرهم ولا يعادون المسلمين بشدة عداوة شديدة كاليهود قال فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله قال لماذا اليهود لماذا النصارى أقرب مودة قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا القسيسين مفرده قسيس والقسيس هو العالم يقابل الحبر عند اليهود الأحبار عند اليهود جمع حبر والحبر العالم والرهبان هم العباد يقول ذلك بأن هذا ذلك تعليلية ذلك بسبب الباب سببية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا تعليل لقرب مودتهم إيه ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إيه نعم هذه لأن فيهم كثير من الرهبان العباد والعلماء وإذا سمعوا ما أنزل للرسول قال وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع شوف الفيض يفيض فاضة يفيض فيضا هي الزيادة على يعني ليست تسيل دموع لا تفيض أكثر وشد يقال لك فاض الإناء بالماء إذا خرج الماء بقوة فشوف تفيض لذلك الكفار في نار جهنم ينادون أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء الإفاضة يعني أي نعم صب الماء عليهم فتفيض أعينهم قال أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع جدا صح إيه نعم شدة البكاء إيه تأثر شوف الآن يقول لك إيه ترى أعين تفيض من الدمع من هذه تسمى بيانية لأن تفيض من المويه تفيض من كذا قال لك لا تفيض دم من تسمى بيانية طيب تفيض من الدمع قال هنا وإذا سمع ما أنزل الرسول قال هذه الآية نزلت في النجاشي هذا المشهور عند المفسرين في النجاشي وفي الوفد الذين بعثهم النجاشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا. فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم قرآنا فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم. هذه في قصة الهجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار على الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، قال فيه إن فيها ملكا عادلا فاذهبوا إليه. فخرجوا من مكة في الهجرة، ولما دخلوا على النجاشي واستقبلهم النجاشي ورحب بهم وجعلهم يعني يستقرون في الحبشة، أرسلت قريش وفدا كان بقيادة عمرو بن العاص حتى يردوهم. فلما ذهبوا هذا الوفد ده استقبلهم النجاشي ومكان معهم هدايا ومعهم كذا، قالوا إن هؤلاء يعني خرجوا عن دين أبائهم وكذا وكذا وكذا، ونحن نريد أن تردهم إلى بلدهم. فقال هم دخلوا في يعني في جواري وسأنظر فيه وتأمل فيهم. فدعاهم وكان في بقيادة جعفر بن أبي طالب، فقال ما بالكم كذا وكذا؟ قالوا أخبروه، قالوا إن كنا في يعني شرك وكفر وحسد وقتل بعضنا يقتل بعضا وبعض ينهب بعضنا وكذا، فأرسل الله إلينا رسولا هو أحسننا أخلاقا وأنزل عليه كتابا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك وترك كذا وترك. قال هل عندكم من ذلك شيء؟ قال نعم. فقال عليه سورة مريم حتى إذا وصل قصة مريم وولادة عيسى بكى وقال والله، ثم أخذ عودا من الأرض وقال والله لا يخرج ما عندي يعني في معتقده عن هذا الكتاب ولا مقدار هذا العود. ولذلك أسلم ومات على الإسلام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات، صلى عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فصلى وصلت صفوفا وصفت الملائكة. طيب يقول هنا، يقول أن السهيلي معروف هو صاحب الروض الأنف شرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة ابن هشام، يقول السهيلي نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى 20 رجلا، فلما سمعوا القرآن بكوا. قد يمكن احتمال هذا، لكن المعروف أن وفد نجران نزلت فيهم آل عمران ويعني هذا وهم وفيهم المباهلة، وقعت المباهلة، النبي باهلهم. طيب والله أعلم، قد يكون منهم كذا ومنهم كذا. طيب يقول مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، لا يقول تبيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول مما عرفوا من الحق، من الأولى سببية يعني بسبب ما عرفوا، بسبب يعني بسبب ما عرفوا من الحق، قال بيانية بيان الجنس. طيب يقولون آمنا، يقولون ربنا آمنا أي بالقرآن من عند الله، لما سمعوا آمنوا، لأن الضمير أو الفعل يعود إلى أقرب شيء، فاكتبنا مع الشاهدين، قال الشاهدين أي المسلمين، وكذلك مع القوم الصالحين المراد بهم المسلمون، والمسلمون يشهدون بالحق وهم الصالحون. وما لنا لا نؤمن بالله، قال توقيف لأنفس، عندك توقيف كذا؟ ما لنا توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم. وما لنا لا نؤمن بالله، كأنه يعني يقول هم، كأنه هذا سؤال، كأنهم يسألون أنفسهم ليش ما نؤمن، فيراجعون أنفسهم مراجعة النفس، أو محاجة غيرهم يقول يعني أنتم ما أمنتم ليش ما تؤمنون، ما ليش ما نؤمن، فيحتمل هذا يحتمل هذا. ونطمع أن يدخلنا، قال الزمخشري الواو للحال، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، والحال أننا نطمع كذا، الواو سمى واو الحال إيه، ونطمع أن يدخلنا مع القوم الصالحين، مع القوم الصالحين. طيب يقول قال الزمخشري الواو للحال أي والحال أننا نطمع، وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة، نؤمن ونطمع جملة وجملة. نعم، لا عطف فعل على فعل. طيب شوف سبحان الله العظيم، دائما القرآن حتى في آل عمران لما يذكر الله سبحانه وتعالى مواقف النصارى في أول السورة، وكيف خاطبهم وكيف كفروا وكيف ردوا وكيف كذا إلى آخره، ذكر من يعني من عد من الحكم العدل، ذكر الله من آمن منهم وكان من الصالحين، لذلك قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وفي آخر السورة مرة في نهاية سورة آل عمران قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، فأثنى على طوائف منهم. هنا نفس الشيء لما ذكر مثالب من اليهود والنصارى في سورة المائدة أعطاك أن هناك طوائف منهم. طيب الآن انتهيت انت خلاص؟ طيب واضح. يلا. قال رحمه الله قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصوا ويسيحوا في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله تعالى ولا تعتدوا، أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. وقوله تعالى وكلوا، أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك. وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. قوله تعالى باللغو تقدم في البقرة قوله تعالى بما عقدتم الأيمان، أي بما قصدتم عقده بالنية، وقرئ عقدتم هو يقرأ المؤلف عقدتم ولا عقدتم، القاف مشددة والتاء مشددة، أي هذه قراءتنا. أي وقال وقرئ بتخفيف القاف عقدتم أي. أيوة. ثم قال المؤلف الآن طيب هم وعاقدتم بالألف هذه الثالثة. قال عندي هنا قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم عقدتم بالقصر والتخفيف. طيب عقدتم. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر عاقدتم بالمد والتخفيف. وقرأ الباقون عقدتم بالتشديد من غير مد. باقين الباقين إيه؟ عقدتم. أيوة. فحمسة شكله عقدتم. نافع عقدتم. طيب شلون يعني؟ يعني نفس قراءتنا. لا أنت نكرت قراءتنا أول شيء. أو شعبة. وشعبة. شعبة. شعبة. شعبة. حفص وافق الجمهور. شعبة عقدتم. عقدتم وعقدتم وعقدتم. ثلاث قراءات. عقدتم ذكوان عن ابن عامر. فقط. ابن ذكوان. طيب. قال رحمه الله قوله تعالى إطعام 10 مساكين، اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكفارة إطعام غني، فإن أطعمه جهلا لم يجزي على المشهور من المذهب. واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين، وليس في الآية ما يدل على ذلك. وقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يحتمل الوجهين. أما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبغيرها وسط من السباع. وقال الشافعي وابن القاسم يجزئ المد في كل مكان. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه. وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهديكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر. وقوله تعالى أو كسوتهم، قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقول فيه كسوة. وقال مالك عندك يقول لأنه يقال فيه كسوة. وقال مالك إنما يجزئ ما تصح به الصلاة، فالرجل ثوب واحد والمرأة قميص وخمار. أو تحرير رقبة اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد على ذلك المقيد، وأجاز أبو حنيفة هنا يعني حمل عندي بفتح حمل يمكن يعود إلى مالك. مالك. وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لإطلاق اللفظ هنا. اشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. وقوله تعالى فمن لم يجد، أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو، فعليه صيام ثلاثة أيام. فالخصال الثلاثة على التخير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها، وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. قولوا تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه إذ حلفتم وحنستم أو أردتم الحنث، واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا. وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها فبرؤوا فيها ولا تحنثوا، وقيل احفظوها بأن تكفروا إن حنثتم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. قوله تعالى الخمر والميسر مذكوران في البقرة. قوله تعالى والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه السورة. قوله تعالى رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم، وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام. وقال ابن عباس هنا رجس سخط. وقوله تعالى فاجتنبوا نص في التحريم، والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة. قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها. وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية. قوله تعالى فهل أنتم منتهون، توقيف يتضمن الزجر والوعيد، ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا. وقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمكم فيها تأويلان، أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها، فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها، وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك، وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه، فقال له عمر أخطأت التأويل. قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا، قيل كرر التقوى مبالغة، وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء المعاصي، والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وقيل الأولى للزمان الماضي، والثانية للحال، والثالثة للمستقبل. وقوله تعالى وأحسنوا يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله، وهو المراقبة، وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية. ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان. إلى هنا. طيب بارك الله فيكم. طيب عندنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. المؤلف ما تكلم عن المناسبة، وتلاحظ المؤلف ما يعني يعتني بالمناسبات، مناسبات بين الآيات كثيرا. ذكر بعض أهل التفسير المناسبة، قل لما أثنى الله سبحانه وتعالى على النصارى وأنهم رهبانا وأن فيهم الرهبان والقسيسين، لما أثنى عليهم، وتعرف الرهبنة في يعني زيادة في الطاعات كثيرة، فلما أثنى عليهم نبه عن المؤمنين أن لا يكونوا على هذه الطريقة، يعني بعض العبادات تزيد يكون فيها شيء من الغلو والرهبنة. فمثل ما ذكر قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، النصارى قد يحرمون طيبات أحلت لهم، فهنا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يقول هذه يعني إما أنها نزلت في بعض الصحابة الذين يعني منعوا أنفسهم بعض المباحات، أو أنها يعني توافقت الآية معهم. لا تحرم طيبات ما أحل، قال سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله، حرم بعضهم النساء، قال بعضهم قال ألا تزوج النساء، كل هذا تبتل الطاعة، لأنه إذا تزوج انشغل بالمرأة وضع وقته، فيقول لا أنا أريد أن يعني أشتغل بالطاعة قراءة وصلاة وعبادة ولا أجلس. طيب قال وبعضهم حرم النوم، قال والله ما أنام كل الليل وهو يصلي، يريد يعني كل تقرب إلى الله. وبعضهم بعضهم حرم أكل اللحم، لأن هذا من الرفاهية الزائدة أن تأكل اللحم وتشتغل بالدنيا عن الآخرة، واللحم قد إذا كثر من يعني ما يقصد اللحم فقط، يعني توسع في الأطعمة هذه يعني تضعف العقل ويعني تزيد في التخمة وتشغل الإنسان في بين طبخ وبين أكل وبكل فيضيع وقته. وبعضهم يعني أيضا أراد أن بعضهم أرادوا أن يختصوا يعني من الخصاء، والخصاء هو رد الخصيتين حيث أن تنقطع الشهوة عنه، خلاص ما يريد النساء. وهل يجوز؟ قال جاء النهي عنه لا يجوز، يعني في قطع النسب، وفي أحيانا يكون الخصاء للبهيمة بعض الغنم وكذا، هل يجوز؟ قالوا إذا كان في مصلحة أنه يكون في سمن وكذا، إذا في مصلحة جائز، إذا في مصلحة. رد النبي عليه في هذا ولا إني أتزوج النساء؟ أيه أي نعم حسنت. أيه قال أو يسيح في الأرض التجارة ويعني تنقل مكان مكان، قالوا لا خلاص نجلس للعبادة المسجد خلاص ولا نخرج. طيب قال بعضهم نعم قال صلى الله عليه وسلم أما أنا يعني لما قال ما بال أقوام يقول كذا وكذا، ثم قال بعدها أما أنا أقوم أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب قال ولا تعتدوا، شوف يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لأن هذا من التعدي في على شرع الله، كيف تحرم شيء أباحه الله؟ اللحم مباح، تروح تقول لا حرام لا ما أكل، تمنع نفسك تعبدا؟ لا تعبدا لا، تمنعه مثلا لغرض مثلا ما يسمى بالتخصيص أو ما يسمى يعني شيء صحي، إيه ناحية صحية وكذا وكذا، هذا جائز، يعني تقول أنا ما أكله لأنه يسبب لي كذا وكذا، لكن تقول ما أكله تعبدا هذا هو الكلام هنا. طيب قال شوف لما نهاهم قال وكلوا، أي تمتع بالمآكل الحلال وبالنساء، كلوا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان، ولا يقول يدخل فيه الأكل وغيره. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، إذا كنتم تتقربون إلى الله وأنتم مؤمنون بالله اتقوا الله عز وجل فيما أباح لكم وفيما حرم. طيب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما سببها؟ لأن بعضهم حلف مثلا، كيف يخرج؟ يقول والله ما أكل اللحم، فعليك يمين الآن، أتت آية الأيمان تبين لهم كيف يخرجون من هذا الأمر، حلف أن لا يتزوج مثلا أو لا يأتي النساء، فإذا حلف هذه كفارته. طيب لا يأخذكم الله باللغو، قال اللغو هو تقدم في سورة البقرة، اللغو هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به، مثل قول الرجل والله ما حضر، والله ما جاء، والله ما رأيت فلان، بلى والله، لا والله، هذه كلمة فسره في البقرة بمعنى معنى هذا اللغو. إيه والمعنى الثاني أنه يحلف ويظن أنه صادق، صح هذا ذكره، وذكره ذكره هو غيره، يعني إيه إذا حلفت على شيء تظن أنه كذا ثم تبين خلافه. يقول لك والله صلى معنا فلان، هو ما صلى. قال لا والله مصلي، أنا أقسم بالله أنه صلي. قال كيف؟ قال شفته وهو يعني ظان أنه فلان، لما جاء فلان أنت صليت معنا؟ قال لا والله ما صليت. هذا يحلف أنك مصلي. قال ما عليه يمين، ما عليه كفارة، ما يحلف يمين. إيه غلب على ظنه. طيب يقول بما عقدت ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في البقرة قال بما كسبت قلوبكم، وهي نفس المعنى. عقدتم الأيمان يعني قصدتم، يعني عقدة أو عقدة اليمين بالنية قصدتم يعني. يقول قرئ عقدتم، يعني هو المؤلف الآن يقرأ بالتشديد عقدتم الأيمان، وقرئ عقدتم الأيمان، وقرئ بالألف عاقدتم. يقول لكن يأخذ ما عقدتم الأيمان فكفارته، كفارة اليمين إذا حنف، إذا حنف. أما إذا لم يحنف ما عليه شيء. إذا قال والله لا أدخل هذا اليوم بيت فلان، وما دخل هذا اليوم وذهب هذا اليوم وانتهى، ومن بكرة دخل، ما عليه كفارة لأنه وفى بيمينه. لكن عندنا من يحنف في يمينه، يخالف يمينه، هو الذي يعني تكون عليه الكفارة. طيب قال ما هي كفارة؟ قال إطعام 10 مساكين. قال المؤلف هنا اشتراط المسكين دليل على أنه لا يجزي بالكفارة إطعام الغني، لا بد أن يكون من المساكين المحتاجين، الفقراء والمساكين، لأن هذه مسكين وفقير إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل مسكين يدخل فيه الفقير، وإذا قيل فقير يدخل فيه مسكين، وإذا اجتمع الفقير والمسكين نقول الفقير أشد حاجة. عموما هي الفقراء والمساكين عموما اشتراط المسكنة، فلا يطعم الغني. فإن أطعم جهلا، قال هنا المشهور في مذهب مالك أنه لا يجزي. لو أعطى واحد غني الإطعام ثم وهو ما يدري عنه جاهل، هل يصح؟ هو عند المحققين الآن عند الفتوى أنه يصح إذا أعطى غنيا ظان أنه فقير، ويعني ظان أنه فقير ثم تبين أنه غني، يصح تجزى. لكن لا يعني هذا أنه يتساهل، أي واحد في الشارع يعطيه يقول أنا أظنه فقير، لا هذا توهم، ما هو ظن حقيقي ولا بحث ولا تأكد. فلا بد من يعني الاستقصاء، خاصة في الزكاة، ترى الزكاة دائما يتساهلون فيها الناس، يتساهلون فيها الناس، يعطي فلان يعطي فلان يعطي فلان، ولا يدري عن حاله، قد تكون حاله تغيرت، قد وصل الآن إلى يعني رتبة الغنى لا يجوز إعطاءه، فهم يعني تعودوا عليه السنين فلا يزالون يعطونه، ما تدري عن حالهم. فعموما هذه الكفارات والزكوات وأشياء كثيرة لا تعطى إلا للفقير. الفقير أشد حاجة، أشد حاجة، من لا يجد كفايته هذا فقير. المسكين أعلى شوي، عنده نص كفاية. قال فإن أطعم جهلا لم يجز. طيب واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرار المسلمين. يقول لا يعطى المملوك، ليش؟ لأن المملوك ما يسمى مسكينا، لأن نفقته على سيده هو الذي يعطيه، فلا يعطى. لكن الآية أطلقت إن كان هذا يعتبر مسكينا عنده ذرية، أحيانا مملوك عنده ذرية، عنده أولاد وزوجة ومحتاجين فيعطى. يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. اختلف في هذا التوسط. المقصود بالأوسط هنا ليس الوسط، بعض الناس يظن وسط، لا، الأعدل والأكمل، واضح؟ يعني مثلا نأتي إلى طعام الأرز عندنا الآن، يجد سعر زين، يصل 10 كيلو يصل 100 ريال، ويجد سعر في 10 كيلو يصل 30 ريال، وفيه 70، يظن 70 وسط. لا، الأوسط هو الأعدل، يعني ما أنت تأكله، اللي تشعر أنك أنت تريد وتأكل تعطي منها، تعتمد. ولذلك يخطئ كثير منهم في زكاة الفطر، يروحون يبحثون عن أرخص شيء، يروح السوق يشوف مقدار الصاع 3 كيلو، في 3 كيلو ب10 ريال، في 3 كيلو 30، يأخذه ب10. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني هذه في السنة مرة، حتى في البيمة في الأضحية الضعيف الأقل سعر يروح شيء خذ طيب، لأن هذا شيء في السنة، وهذه أصلا قربة إلى الله، فأنت تقرب إلى رب العالمين الغني سبحانه عن عباده، تقرب له أطيب شيء. طيب يقول هنا هل هو في القدر أو في الصنف؟ واللفظ يحتمل يعني الصنف والقدر. طيب واللفظ يحتمل وجهين، فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدا، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبغيرها أي بغير المدينة وسط من الشبع. وقال الشافعي وابن القاسم، ابن القاسم من أئمة المالكية، يجزي المد في كل مكان. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأ، يعني أو عشاهم عندك أو عشاهم، أي نعم، إن غداهم أو عشاهم عندنا بالواو، شوف بالواو معناتها انك تعطيه وجبه يوم غدا وعشاء، او لقته الاو لا، انك اذا اعطيته وجبه غدا مثلا، اعطيت 5 فقراء وجبه غدا، واعطيت 5 اخرين وجبه عشاء، زين اجزا على الراي الثاني. وان الاول لا، يقول لك لا، الاول اعطيته وجبه غدا باقي له وجبه عشاء، لكن الصحيح أنها يكفي وجبة واحدة. يعني لو جئت إلى سكن فقراء محتاجين وقلت كم عندكم؟ قال والله عندنا 10 أشخاص في البيت، خلاص العشاء علي، أجيكم عشاء وجبات، كل واحد وجبة أعطيتكم إياها، تأخذ مثلا الوجبة ب20 ريال وعشرة 200 ريال تعطيهم إياها يأكلونها، يجزأ. طيب المد هنا صحيح أن أو القول المذهب عندنا أنك تخرج من مد من البر، البر ومن غير البر نصف صاع، المد ربع صاع، نصف صاع في غير البر، يعني مثل عندك الآن الأرز نصف صاع، نصف الصاع يقدر الآن تقريبا 2.5 كيلو إلى 3 كيلو إلى ربع بين هذا وهذا. فإذا عندك مثلا لا نصف الصاع 2.5 كيلو، يعني الصاع الواحد 5 كيلو، الصاع 2.5 3 الصاع كامل، إيه حسنت، الصاع 2.5، الصاع عندك 10 فقراء 5 أصع، 5 أصع هذه 5 أصع توزع عليهم 2.5 2.5 إيه نعم. شغلة ثانية في كتابة كيلو وين و10 جرام اي مختلفين فيها، بعضهم وصل الى 3، لان ضبط الصاع يعني دقيق جدا، فبعضهم يقول حتى بعضهم وصل الى 3 كيلو، فتوى اللجنة 3 كيلو. شوف الحين بعض اكياس الارز مكتوب عليها 3 كيلو صاع، هذا احتياطا، لو اخرجت 1.5 كيلو اجزات، بعضهم يقول 3 كيلو الا ربع، 3 فتوى اللجنة. هنا يقول شيخنا الحنفي يقول في البدائع، يقول والوسط مرتان غداء وعشاء، لأن هذا هو الأكل المعتاد في الدنيا مرتان يعني وجبتين، قال فكذلك إذا غداهم وسحرهم أو عشاهم وسحرهم أو غداهم غدائين أو عشاهم عشاءين أو سحرهم سحورين، لأنهما أكلتان مقصودتان، فإذا غداهم في يومين أجزى إلى آخر. إيه فهمتي، هو يقول لك مثلا تطعمون أهليكم، كم تطعمهم أنت؟ نطعمهم يوم صباح أو مثلا غدا وعشاء، خلاص عطى غدا وعشاء على رأي أبي حنيفة. أما الفتوى لا، إذا غداهم أو عشاهم يجزئ. طيب وأما قال وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده، عرفت يعني يعني هل ننظر أهل البلد ولا الشخص نفسه؟ بعض الشخص بعض البيوت مثلا يأخذون يعني اعتادوا أنهم ما يأخذون إلا الأرز اللي سعره نازل مرة، فيقول أنا آكل هذا أخرجه، تقول لا انظر إلى البلد. هل ينظر إلى البلد عيش البلد بشكل عام ولا عيشك أنت في بيتك؟ الذي يظهر في بيته، الذي يظهر الذي أوسط ما تطعمون أهليكم أنتم. إيه؟ لأن لماذا؟ لأن الناس يختلفون على طبقات بين الغنى والفقر، فلا تلزم الناس كلهم شيء معين في البلد، قد يكون يعني ما يستطيع ويقول لك أنا اعتدت على هذا الشيء وأخرج من هذا الشيء. الآن المد صاع؟ المد صاع؟ لا ربع صاع. المد ربع صاع؟ طيب ذكرت شيخ اللي هو البر. البر مد ربع صاع. البر أي البر ما يعني أقسامه؟ البر القمح. القمح أي يعني العدس هذا ما لا لا ما يدخل. البر القمح. القمح البر الأسمر القمح هذا هو، هذا اللي يعني يسمى الطحين ده، يسمونه الآن عندنا يسمونه طعام أو الطحين أو الطحين الأسمر. هو الطحين الأسمر؟ أيوة يعني هذا البر. هذا البر. أما الطحين الأبيض لا، الطحين الأبيض أصله شعير، وفي أنواع أخرى عندك ذرة وشعير والعدس ما يدخل. لكن لو أخرج عدس يجوز إذا كان أهل البلد يأكلون عدس. أيوة يعني هذه البلدة اعتادوا أنهم طعامهم العدس، طعامهم الشعير، طعامهم الذرة، يجوز تعطيهم بس نصف صاع تمر. تمر إيه نعم، تعودوا على أنهم وجباتهم تمر تعطيهم. طيب يقول فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر أو كسوتهم. قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين، هذا يرجع للعرف، ما الذي يلبسه الناس تعطيه ستر عورته للرجل والمرأة، على العرف يرجع للعرف يعتاد الناس عليه، تختلف الأعراف من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن وقت إلى وقت يختلفون. طيب قال أو تحرير رقبة، قال يعني أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، إما أن تطعم المسكين أو تكسوه أو تعتق رقبة مملوكة تعتقها فتصبح حرة. قال الرقبة مؤمنة، هذا عند الجمهور، لأن الرقبة هنا مطلقة وجاءت مقيدة في كفارة القتل، زين، فيحمل المطلق على المقيد، فنقول عتق الرقبة في كفارة الظهار مطلقة، فنقول لا بد أن تكون مؤمنة. كفارة اليمين نفس الشيء، كفارة الجماع في نهار رمضان نفس الشيء، والقتل نص، جاء النص في أن تكون مؤمنة. وحتى من حيث المعنى ما تعتق كافر، كافر تخليه حر ما مصلحة المسلمين، اي فتعتق مؤمنة نفس مؤمنة. طيب وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة، لأن أبو حنيفة لا يرى حمل المطلق على المغير، قال لإطلاق اللفظ هنا. واشترطنا مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، صح القرآن ما فيه يدل على أن تكون سليمة، لكن الواقع أنه ما يخرج فيها عيوب، مثلا يعني أعمى أو أعرج أو مشلول أو فيه مرض مزمن، هذا يصبح عالة على الناس. أول كان عند سيده يطعمه ويأكله، الآن صار في الشوارع قد يؤذي، يعني هذا ما، فالأولى أن يعتق ما يكون فيه مصلحة للمسلمين. طيب فمن لم يجد، أي من لم يجد هذه الأشياء الثلاثة عاجز عنها، يعني لم يجدها لا يعني قدرة ولا حكما، يعني هو ما وجدها الآن في الواقع أمامه ولا حتى الحكم، يعني ما يستطيع أن يعتق، ولا يستطيع، وليس عنده مال أن يشتري كسوة، وليس عنده مال أن يطعم، فعجز عن هذه الأشياء الثلاثة، لكونه معدوما أو لم يجد حكما، فما الحل؟ يصوم ثلاثة أيام في هذا الحال، لا يصوم إلا إذا علمها. لكن تجد بعض الناس في الواقع يتساهلون يصومون، ولا تسمع بعض العامة يقول لك ترى حنت في يمينك صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام، ما تصوم ثلاثة أيام، ترى عليك صيام ثلاثة أيام. هذا ما يقول، غلط. أنت أول تبدأ بهذه الأشياء الثلاثة، إذا عجزت ما استطعت تنتقد. طيب، يقول: وعند مالك: من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. ترى هذه مسألة مهمة جدا، يعني تجد الآن بعض الأسر الفقيرة عليه يمين يقول لي أصوم. ليش تصوم؟ قال ما عندي شيء، بيتي يا الله يكفيه. تجد عندها يعني عندها بعض الشيء، المال يمكن يجيه الصدقات، وتجد عندها بعض الأرز الناس يعطونه، يقول لا ما عندي. عندك ما دام عندك كفارة يمين أو شيء، ما يقالون إذا كانت كفارة يمين عليه، كفارة يمين، وأخذ الطعام وتصدق به ما بقي عنده شيء، يقول لا تعطيه. لكن عنده كفاية أكثر من شهر، بعضهم بعض الفقراء يعني عندهم زايد على بعض النوع. أنا أذكر أني يعني تواصلت مع بعض البيوت الفقيرة وقالوا لي أن معدومين وكذا وكذا، فدخلت عليهم فجأة، سبحان الله العظيم، فريزر مليان دجاج أكثر من اللي عندي أنا في بيتي. قلت شلون تقول فقير، احنا فقراء وحنا كذا وحنا كذا، شفت؟ قالوا الناس يجيبونه. طيب الناس يجيبونه تقول فقير، لا تقول انا معدم ما عندي شيء، ما استطيع ولا اكل. عندك خير يحصلون من عندهم نفسهم شيء، كيف صدقه؟ لا، ما دام جاك المال خلاص انت ملكت المال. الان عندك 20 كرتون دجاج يكفيك سنه كامله. طيب شلون تقول انا فقير؟ عندك كفايتك، ما تدخل في حكم الفقير. وفي نقطه مهمه ايضا يتساهلون فيها، اخراج زكاه الفطر. يعني هذا فقير، الناس احضروا عنده يعني اكياس رز تكفي سنه كامله، ما يخرجه. ليش؟ قال انا فقير، الناس يعطوني واخرج. لا تخرج، ما دام ملكت تخرج. اي، فهذه يتساهلون فيها، يقول انا اخرج، كيف اخرج وانا فقير؟ فيجب عليه أن يخرج ما دام عنده قدرة وعنده كفاية. طيب، قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يقول: إذا حلفتم وحنثتم أو أردتم الحنث، يعني إذا حلفت وخالفت يمينك أو أردت أن تخالفها، مثلا قلت والله لا أكلم فلانا، ثم بعد أيام قلت لا خلاص أنا يعني أكلمه، رح أكفر وتعال كلمه، أو أنك كلمته ونسيت، أو كلمته وخلاص تكفر عليك كفار حنثت الجن. يقول: هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟ الأصل تقديمه، الأصل تقديم الكفارة في جميع الكفارات، حتى مثلا حتى في الظهار من قبل يتماسك. فإذا كانت عليك كفارة يجب عليك أن تخرج الكفارة ثم تعود، تقول والله لا أزور فلانا، ثم قلت خلاص أنا سأزوره، ما تزوره حتى تكفر، إذا كفرت زره. لكن لو زاره دخل وخلاص تلزم الكفارة. إشكال الشيخ في الحلف، في إشكال عظيم، بعض الناس ما يدري، يتساهل يعني، بعض الناس ما يكفر أصلا، ما يدري، هذا ما يعني عادي حلف تمشي. يعني بعضهم يجيك يقول لك والله أنا علي أيمان كثيرة بس ناسي كم عددها، دائم يحلف، يقدر ما يغلب على الظن. إيه، يقدر التقدير اللي يغلب عليه. بعض النساء يعني الحلف على يمين على لسانها دائما كل يوم مع عيالها ومع بيتها، ولا والله ما تدخل، والله ما أفتح لك، والله ما أسوي كذا. هذه أيمان تساهدني، والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. قال هنا الشيخ قال احفظوا أيمانكم، احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا، واحفظوها لأن تكفروها إذا حنثتم، واحفظوها أي لا تنسوها. عندك شيء؟ آخر شيء تنسوها لا تنسوا لا تنسوها تهاونا بها أي لا تنسوها تهاونا بها نفس الصورة اللي ذكرها شيخ تهاونا بها أي تهاونا بها يعني إيه طيب يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان شوف لما أباح في الأول كلوا من طيبات ما رزقناكم وأمرهم بالإباحة بين لهم المحرمات مثل شرب المسكرات والتعامل بالقمار هذه فيها رابط يعني نعم قال الخمر الميسر والأنصاب والأزلام كلها تقدمت ريدسون قال كل مكروه مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام قال ابن عباس معناه رجس أي سخط بعضهم أخذ من هذه الآية أن الخمر نجسة العين ومعناه كيف نجسة العين يعني إذا أصابت جزء البدن أو الثوب يجب غسله يجب غسله هذه بعضهم استدل على نجاسة العين أنها نجسة العين لكن المشهور أن ليست نجسة العين لأنها يقولون أن لما حرمت الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أريقت في أزقة المدينة فكان الناس يمشون يصيبهم وبعضهم فيه رأي الشنقيط يتكلم عنها في أضواء البيان وبين أنها نجسة العين رجح أنها نجسة العين وأن إذا أصابت البدن يجب غسلها والآن يقولون بعض العطورات فيها شيء من مادة الكحول ومادة الخمر فأحيانا يأخذ العطر هذا ويضعه في يده فينتبه إذا كانت سليمة من الكحول ما فيها بأس طيب يقول فاجتنبوه هذه الآية الرابعة في تحريم الخمر الخمر مر بأربع آيات آية النحل ومن ثمرة النخيل والعناب تتخذونه سكرا ورزقا حسنا فأثنى على الرزق قال حسن والسكر تركه دل على أنه ليس بحسن هذه إشارة في مكة في النحل ثم في المدينة آية البقرة يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم آية النساء لا تقربوا الصلاة فحرمه عليهم في الأوقات القريبة من الصلاة ثم جاءت آية المائدة قطعت التحريم انتهينا طيب فهل أنتم منتهون طيب قالت بعدها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال فيها تأويلات أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة كيف بمن مات وقد شربها في ناس ما شربوها قبل التحريم وماتوا هل يؤاخذون عليها فنزلت ليس عليهم لأنها قبل التحريم ما يؤاخذون فنزلت عليهم معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربه فيما أي نعم إيه؟ زين والمعنى الآخر التأويل الآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها يعني هي تحتمل الأمرين يعني أنه لا جناح على المؤمنين إذا طعموا المطاعم الطيبة واجتنبوا المحرمات لا جناح عليهم أن يأكلوا من المطاعم الطيبة قالوا على هذا أخذها عمر حين قال لقدامة هذا قدامة بن مضعون شهد بدرا ويعني بدري قدامة بن مضعون هذا كان ولي على إمارة البحرين فشرب الخمر هناك ظنا أو فهم الآية هذه أن الإنسان إذا كان يتق الله مؤمنا تقيا محسنا يعمل الصالحات وشربها ما عليه شيء فهم هذا فرفع أمره إلى عمر كان في حكم في زمن عمر خلافة عمر فاستدعاه وقال كيف تشرب الخمر قال إني أولت الآية على أنها لا حرج إنني أشرب فقال له أخطأت التأويل كان عنده ابن عباس فقال يا ابن عباس ماذا تقول فيها قال هذه في من أخبر قال هذا في من مات في من مات. وأما الأحياء فإن الله يقول إنما الخمر والمنسر والأنصاب رجس فاجتنبوه فاجتنبوه كيف وهل أنتم منتهون هذه في الأحياء. فجمع ابن عباس بين الأمرين. نعم قال إذا ما اتقوا وآمن. وأظن عمر قام عليه حد الجلب استشار علي رضي الله عنه قال ما تقول قال إنه إذا شرب هدي وإذا هدي يعني تكلم فحده يجلد 80 جلدة أو 40 80 جلدة كان في 40 أظن أول أمر 40 ثم 80 فجلده عمر. طيب ما معنى هذه يعني قال وقيل طيب قيل هنا قال إذا ما اتقوا وآمنوا قيل كر التقوى مبالغة وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك والثاني اتقاء المعاصي والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به البأس. يعني الأول الأولى أن يقال أنها كررت تأكيدا. طيب وقيل الأولى للزمان الماضي والثاني الحال والثالثة المستقبل. وأحسن يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهي مراقبة كلا الأمرين. وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. يقول هنا ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. هذه مراتب الدين أصلا عندنا مراتب الدين جاءت في حديث جبريل عليه السلام هي مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. طيب وقفنا هنا بقي عندك شيء يعني نقف هنا إيه أنا عندي بداية بركة إن شاء الله بركة الحمد لله جزاك الله خير.